Thank you. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا Thank you. هو كمان كمان طبعا لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم وَمَا أَنزَلْنَا ونصبح جميعا كلنا شاكرين لفضيلة القارئ الشيخ جودة علي متولي القارئ بمصر والعالم الإسلامي والمقيم بكفر الشرق ومركز ميدان. شاكر لجميع السادة القراء والعلماء والخطباء والفصحاء والبلغاء كل من شرفنا من ترسال الكلمة، كما نشكر أيضا باسم الوالد الكريم الحاج جمال أبو جريشة وندلو القارئ الشيخ محمود جمال أبو جريشة لفضيلة القارئ الشيخ الشحات السيد شهيد وفضيلة القارئ الشيخ محمد لطفي عبد الفتاح وكل من شرفنا من أهل القرآن سواء من تلا أو من أدى الواجب. شكر الله لحضراتكم جميعا وإلى أن نلتقي بعد صلاة العشاء أترككم في رعاية الله وأمنه.